السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الليلة ليلة طيبة مباركة وأن يكتبنا وإياكم عنده من الذاكرين وأن يتقبل منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أهنئ وأبارك كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وأقول لعروس الليلة أخ محسن إبراهيم تبعي عسد والذي يبني الليلة على كريمة حاج تولي مصطفى عبد الكريم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل يا رب عيشهما كدا واجعل عيشهما رغدا وارزقهما الذرية الطيبة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. العروسة لك ما شاء الله. أسأل الله يبارك العريس وصل ما شاء الله. أسأل الله يبارك لك فيها ويجعلنا الصالحات، اللهم امين رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا أولاد المسلمين ويسعد قلوبنا بهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، لا شك أن المنهج الذي يريده الله سبحانه وتعالى من المسلم في هذه الأيام هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. والمسلم يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ويتعلق المسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباع الرسول، بل بحسن اتباع الرسول، فقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه يعني تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا، أي تصلوا إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله سبحانه وتعالى يحذر أن يزيغ الإنسان عن الآية والحديث، يزيغ عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتصور معي أن الله سبحانه وتعالى يأمرني ويأمرك بحسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك سبيل آخر للهداية في الدنيا والآخرة. من أجل ذلك نتعلق بآيات الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، فقولوا آمين. باب جديد في حفل جديد، نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها خير وأن يجعل أيامنا كلها أفراح. باب النفقة على العيال، لأن قبل كده تكلمنا عن باب حق الزوج على المرأة، بس ده فرح تاني الأسبوع الماضي. وقبل كده تحدثنا عن باب الوصية بالنساء، وده بالشهر اللي قبله. لكن أخونا محسن جاي آخذ المسألة منين؟ من الآخر، واضح؟ جاي من عند العيال على طول، تمام؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يرينا منه الذرية الطيبة المباركة، اللهم آمين. فلا شك أن النبي وصانا بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلق رضي منها غيره أو رضي منها آخر. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال بالنساء، فإنه صلى الله عليه وسلم يعطي الرجال الحق الذي شرعه الله عز وجل له. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولحق الزوج على زوجته أن تكون كما أمر الله عز وجل في هذه الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن إرضاء الزوج مشروع نجاة، على أن إعطاء الزوج حقه في حياة المرأة مشروع نجاة، بها تنجو المرأة. تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما إحدى الصحابيات جاءت وقالت: يا رسول الله، هو ينفع كده؟ انتوا بتجهدوا وبتصلوا في جماعة وبتتصدقوا وبتعملوا وبتسووا، واحنا رايحين فين؟ احنا ما عندناش الكلام ده يا رسول الله، واحنا عايزين نبارز الرجال في موضوع الحسنات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها: ان حسن تبعل احداكن لزوجها تعدل ذلك كله. فإرضاء الزوج مشروع عمري، مشروع نجاة في حياة المرأة. فالمرأة العاقلة هي التي تشغل نفسها بإرضاء زوجها. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أم المؤمنين عائشة أن أبا هريرة يحدث أحاديث هي لم تسمعها من رسول الله، فأنكرت عليه ذلك، فأرسلت إليه وقالت: يا أبا هريرة، تحدث بأحاديث لم أسمعها من رسول الله. ولحاجة تسير لي العجب، أنا زوج النبي حبيبة النبي أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر الناس ملازمة له حتى في سفره وغزواته، هي أكثر الناس ملازمة له من أهل بيته. ومع ذلك لما تسمع الكلام ده من أبو هريرة تستغرب، تقول أنت جبت الكلام ده منين؟ فسيدنا أبو هريرة يضحك ويقول لها: أما يا أمه، أما يا أمه، لقد تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مني بطني، لقد تبعت رسول الله عليها، يعني ما كنتش حاجة من الدنيا دي أكثر من إنما هي شبعان بس. وما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفقة في الأسواق أو النظر في المرآة. فضحكت عائشة، وده معناه إيه؟ إن السيدة عائشة كان فيه جزء كبير جدا من وقتها تقضيه في خدمة رسول الله وفي التجمل والتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مما شغلها عن العلم أو عن بعض العلم. فإرضاء المرأة لزوجها فرض، وطلبها للعلم الذي هو من علم الوسائل أو العلم الذي لا يتعلق بأصول عقيدتها وعباداتها نافلة، فهي تقدم الفرائض على المين؟ على النوافل. ولذلك لما نسمع الحديث ده: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. مفيش امرأة عاقلة هتغضب زوجها وتضيع هذه الفرصة وتغلق هذا الباب الذي يدخلها جنة الله سبحانه وتعالى. المشكلة النهاردة في هذا الزمان الذي نعيش فيه أن الغالبية إلا من رحم الله عز وجل، عشان محدش يزعل يقول لك لا بد من الاستثناء، ماشي، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. أن كثيرا من الناس يبحثون عن صور الأعمال، يبحثون عن صور الأعمال بغض النظر عن الأجور ومراتب الأعمال. يعني في ناس في فرائض كتير في حياة المسلمين مضيعة مضيعة، وتجد كثير من المسلمين يتكالب على السنن في وقت ضيع فيه الفرائض. والصحابة رضي الله تعالى عنهم، ريح الحق يا عم لو عايز نمسك منها. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما كانوا يبحثون عن صور العمل عشان في وسط الناس شغال اهو ما شاء الله شغال مع ربنا، لا، ده كانوا بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على الحسنة، على الأجر، على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فين؟ في الضبة ولا في الشمس؟ ما تفرقش، أهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ويدخلني الجنة. لذلك أيها الأحبة، الرجل لما جه يستنزل النبي صلى الله عليه وسلم قل له: يا رسول الله، أنا جئتك أستنزل في الجهاد، يلا أنا عايز أجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحيي والداك؟ أحيي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تبتغي الأجر من الله؟ يعني طلبك للجهاد هو ابتغاء للأجر والثواب من الله، ولا أنت عايز المنظرة؟ أبو الأبطال سافر، أبو الأبطال جاهد، أبو الأبطال مات، تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فيهما فجاهد. يعني ايه؟ يعني ما تروحش هنا وخليك مع ابوك وامك. هل الصحابي زعل وقال لا انا عايز ابقى زي فلان وزي فلان وزي علان؟ ابدا، انما رضي. ليه؟ لانه هو جاي اساسا عايز حاجه واحده بس، عايز ربنا يرضى. ايه؟ ربنا يرضى عني. فما دام بيرضى عني في خدمتي لابويا وامي بامر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى انا ارضى بما يرضاه الله عز وجل به. ولذلك ينبغي ان تعلم كل امراه مؤمنه أن إرضاء الزوج ليس نافلة وليس تطوع وليس هبة وليس إكرام وليس من باب المن عليه، إن هي تقعد معاه وتقول: أحمد ربنا إن ربنا إداك واحدة زيي، ها أحمد ربنا ده فلان أما إهدينا زوجها، أنا بس يعني من كرم أخلاقي عليك إن أنا أسمع كلامك. لا، ده فريضة من الله، والله عز وجل حينما أراد أن يكافئ كافأ بأفضل شيء في الوجود جنة الله عز وجل التي فيها أشرف ما في الوجود وهي لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم فقل آمين. البيت الصالح ده البيت الصالح الذي قام على الحق والواجب لا شك أن الله عز وجل يكرمه ويعطيه الذرية ويعطيه العيال، والأولاد نعمة من الله عز وجل بل هبة ومنة منه وحده لا شريك له. ولذلك أيها الأحبة أقسم الله عز وجل بآية الميلاد فقال سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، أنتم معايا بقى ولا إيه؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد. قال أهل التفسير والمقصود بذلك آدم وذريته أو إبراهيم وذريته أو كل ما من جنسه والد وكل ما من جنسه ولد، فهي معجزة سبحانه وتعالى وحده الذي يتحكم في هذه المسألة. ما ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن إلا بلفظ الهبة، لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عزيز حكيم. صح ولا مصحش؟ اللي يقول صح ولا مصحش ها ياخذ جايزه، ياخذ كوبات الانسول مش اشكال، ربنا عوض عليه. صح الايه ها؟ ايوه صح. تخش ايش كده قول ايوه صح. انه عزيز حكيم، انه على كل شيء قدير، عليم قدير، إنه عليم قدير. لا تنفع عزيز حكيم ولا غفور رحيم وعلى كل شيء قدير. والقرآن ما يحملش إن أنا أألف فيه، أنا عارف الآية أول مش عارف أسكت. صح ولا صحيح؟ إنه عليم عليم سبحانه وتعالى قدير، فبعلمه وقدرته يعطي الأنثى يعطي الذكر، يدي توأم ما يديش خالص، يديه وما يكملش معاه، حكمة وقدرة وعلم من الله سبحانه وتعالى. ووهبنا له ووهبنا لهم رب هب لي. ستجد أن القرآن الكريم كله حينما يتكلم عن الولد إنما يتكلم بلفظ الهبة، وهي عطاء بغير مقابل. لان انت النهارده لو بتشوف المقابل اللي انت ممكن تديه عشان ربنا يديك ولد، الدنيا كلها ما تكفيش. صح ولا لا؟ الدنيا كلها ما تكفيش وانت فقير بنص القران الكريم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. من غناه جل جلاله من كرمه سبحانه ربنا سبحانه وتعالى يديك. ولذلك تجد أن خبر الحمل لدى الزوج يكون عند الزوج في الغالب الأعم مفاجأة. صح ولا لا؟ مفاجأة. من الزوجة تيجي تقعد كده مع زوجها وتقول له عندي خبر بمليون جنيه، يقول لها إيه؟ تقول له قول أنت بقى. يقعد يفكر في الدنيا واللي فيه، يقول لها ايه حماتي جايه؟ اللي بيضحك ايه يا عم في ايه؟ ايه؟ انت الدنيا ده ايه؟ والله بكتر من مليون جنيه والله والله العظيم. بس هي للاسف الشديد يعني احنا فهمناها غلط، اخد بالك؟ احنا شفناها في الاعلام غلط وفي الشوارع غلط، مش دي والله، ده حمادة دي امك ادينا الدنيا ولا ايه؟ بمليون جنيه شويه كمان خلاص روح خلاص. فانت تقعد تجيب كلمة شرق وكلمة غرب، ايه يا ترى ايه؟ كلمة مهروس تقول لك لا، طب ايه اللي حصل؟ تقعد تجيب في كل حاجة حواليك وما تقولش ابد، ما تفكرش اصلا في مسألة انت حامل، تقبل لك مفاجأة. ليه؟ لان دي هبة من الله بغير مقابل، هبة بغير مقابل، وانت تلعب وانت تستمتع الله جل جلاله يرزقك ويعطيك. ولذلك ينبغي علينا ايها الاحبه ان نشكر الله عز وجل على هذه النعمه. هنشكره ازاي؟ بان نتعلم كيف يكون الشكر. ازاي؟ قال اهل العلم: باب النفقه على العيال. انك انت لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالذريه الطيبه ما تضيعهاش. قال تعالى: وعلى المولود له، وعلى المولود له، اللي هو مين؟ الأب. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. الإنفاق على الذرية، على الزوجة والأولاد من الفرائض، بل هي أحب الفرائض إلى الله سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة حررتها يعني من العبودية والرق، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، يعني عند الله سبحانه وتعالى، الذي أنفقته على أهلك. يا سلام، يعني الذين يعيشون في هذا الزمان الصعب، ولو جينا نتتبع مشاكل البيوت سنجد أن مشاكل البيوت في الغالب الأعم بسبب الماديات، إما لضيقها مش قادر أو معوخين. والله سبحانه وتعالى يعالج هذه المسألة بأن يحفزك ويراقبك في إنك تعمل الواجب عليك ويديك سبحانه وتعالى أجر. ومش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى يخليك من أعظم الأجور اللي أنت ممكن تاخدها من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك اشتغل واجتهد واعمل، جعل الأعمال بمراتب أعلاها وأفضلها ما افترضه الله عز وجل عليك. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى تأكل مراتك وعيالك، دي فريضة، هي أعلى النفقات التي يقبلها الله عز وجل منك. صوم اثنين وخميس وثلاث أيام من كل شهر، صيام رمضان أفضل. قيم الليل لغاية ما رجليك تتكسر وإيديك تتقطع ووشك يتسلخ في الأرض، صلاة الفجر أحسن من ده. لما صلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما صلاة الفجر، ثم التفت بص كده في الصف يدور على الناس اللي بيصلوا على الفجر يمين وشمال، عارفهم عشان لو حد غاب نسأل عليه، لو مريض نزوره، لو مات ندفنه، لو محبوس نطلعه. شوف شوف احوال الناس يعني كده خلاص. فبعدين بص وراه في واحد كده شاب كان بيجي دايما الصف الاول ما لقاهوش، فقلق عليه. فلما قضى صلاته وخرج لقي ام هذا الغلام، هذا الشاب في السوق، فقال: اين ولدك يا ام فلان؟ ابنك ما جاش يصلي الفجر معانا ليه؟ فقالت: يا امير المؤمنين، لقد قام الليله يصلي. كانش على القهوة ولا على النت ولا كان هنا ولا هنا. بتقول له يا أمير المؤمنين لقد قام الليلة يصلي، كان بيصلي طول الليل، فغلبته عيناه فنام. انت لو بتسأل عن واحد صاحبك وامه وقالت لك كده تقول لها ايه ده؟ تقول لها ربنا يبارك لك فيه، ربنا يجعله مصيبة كده، قال الشهوة ولا بلاش، بس بالمرة خليك ايه يضغط على الناس حتى ويجي يصلي الفجر معانا. سيدنا عمر لا، سيدنا عمر فاهم، سيدنا عمر عارف الدين راح فين وجاي منين. سيدنا عمر وش اتغير؟ حسه عيني، وقال يا أبت الله، يا أبت الله، والله لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. صح ولا لا؟ إحنا النهاردة للأسف الشديد في ناس لا بتصلي الفجر في جماعة ولا بتقوم الليل هنا كله، وفرحانة بنفسها، وفرحانة بنفسها قوي، وشد حيلها قوي، وبتدعي التدين والالتزام قوي. نسأل الله أن يتوب علينا على جميع، قولوا آمين. يبقى الناس دي كانت عايشة صح، فهم يعلمون أن أحب الأعمال إلى الله ما افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. والحديث متفق عليه. يعني إيه؟ يعني إحنا كلنا بنصرف على بيوتنا، كلنا بلا شك، بس في فرق كبير بين واحد بيصرف ثم هو يمن على أهله ويعير أهله ويعطي أهله العطاء للأسف الشديد بسوء خلق، وواحد تاني لما بيصرف على بيته بيصرف وهو يحتسب الأجر عند الله في نية في الإنفاق. في واحد يروح كده يجيب: يا رب تقبل مني يا رب العشرة أيام العيد النهاردة، واضح؟ يا رب أنا أنت، يا رب أنت اللي بترزقني يا رب، وأنت يا رب لو أعطيتني أكثر من كده هاكل النهي وأولادي بأكثر من كده، يا رب تقبل مني اللقمة اللي هجيبها دي، ويجيب الطعام والشراب لأولاده ويخش البيت يسلم عليهم ويكرمهم. ده واحد ربنا سبحانه وتعالى يديله إيه؟ يديله بهذه النفقات صدقات. واحد تاني يجيب لأولاده وزوجته أكل كتير ورزق كتير، ومن على الباب سيبي خذي أكل عمرك ما شفتيه ولا عمرك دقتيه، تحسب بحاجة تعيش في فتة محلولة، أيوة كله كلهم شربوا شربوا. وفي إيه يا عم؟ في إيه؟ هو أنت حابس عندك شحاتين ولا حاجة؟ دي زوجتك وعيالك وامك وابوك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك اخي البيئه اللي احنا فيها. طب ما دي هدي نفسك وما تضيعش اجرك واحتسب النفقه دي عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحفظ لك مالك ويبارك لك فيه ثم هو يثيبك عليه، يثيبك يعني يعطيك اجر عظيم عنده جل جلاله. وعن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أختم به حتى أفسح المجال لأحبابي وإخواني الذين جاءوا يهنئون أخاهم الكريم الأخ إبراهيم العزب والد العروس والد الأخ محسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سعي الجميع، فقولوا أمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فإياك ثم إياك ثم إياك أن تحبس خيرا عن زوجتك وأولادك وأبيك وأمك، فإن ذلك من الظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أدخل امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فتصور معي أخي الكريم، تخيل أن الله عز وجل لم يضيع حق إيه؟ حق قطة. فهل يضيع ربنا سبحانه وتعالى حق امرأة توحده سبحانه وتعالى تضيع أو يضيع حق ذرية ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا لتقيم شرعه ودينه، فإياك ثم إياك أن تكون مضيعا لأولادك وذرية. نبارك مرة أخرى أخينا الكريم أخ محسن إبراهيم العسل، وندعو الله سبحانه وتعالى له ونقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير وعلى خير. فينبغي أيها الأحبة الكرام أن نعتبر بهذه الآية وهذه الأحاديث، وأن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. وأنت تعلم يقينا أكثر مني أن الله سبحانه وتعالى يبعث كل يوم ملكا ينادي ويقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فلا تمسك حق الغير عندك فيعذبك الله سبحانه وتعالى، وإنما أوصل حقوق الناس إليهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف وهو الذي يوسع وهو الذي يبارك. أختم أيها الأحبة الكرام بالدعاء مرة أخرى كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأقول لعروس الليلة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير وعلى خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.